عبد الكريم الخطابي، الهروب إلى الجبال. انتشر الجنود الإسبان في كل مكان شاهرين البنادق والسيوف، وأصاب هذا المشهد سكان مدينة مليلة المغربية بالرعب، فأخذوا يسارعون بالاختباء وتهامسوا لبعضهم: لا بد وأن الجنود في طريقهم للقبض على مجرم خطير. ولكن الجنود اتجهوا نحو بيت صغير في إحدى الحواري وأحاطوا به، وتقدم قائدهم وركل الباب ركلة خلعته من مكانه، ثم دخل ودخل الجنود خلفه مستعدين لإطلاق النار على الفور. كان هناك صبي في العاشرة يستذكر دروسه وخادم نائم، ولكن القائد صرخ في الصبي: أنت هو عبد الكريم الخطابي؟ حرك الصبي رأسه بالإجاب، فهتف القائد في انتصار: بأمر الحكومة الأسبانية أنت مقبوض عليك. وقال الصبي في هدوء: لماذا؟ وأحس القائد بالغيظ، لأن الغلام برغم كل ما فعله ما زال هادئا، فعاد يصرخ: ألا تعرف لماذا؟ لأن والدك الأمير الخطابي قد أعلن التمرد علينا، لأنه يشن الحرب ضدنا الآن في بلاد الريف، ويطالب بخروج أسبانيا من كل المغرب. وقال عبد الكريم بالهدوء نفسه: إن كان أبي قد فعل هذا فهو على حق. وصرخ القائد في جنوده أن ينقضوا على الغلام، فانقضوا عليه، أحاطوا جسده الصغير بالقيود الحديدية وساروا به في شوارع مليلة الضيقة. وقال الناس في حزن وهم يتأملون: إنه سي عبد الكريم ابن أمير الريف، قبضوا على ابن الأمير. وفي القلعة ألقوا بعبد الكريم في زنزانة ضيقة، وهتف به القائد: سوف تبقى هنا دون طعام ولا شراب حتى يرضخ أبوك ويتراجع عن قتالنا. كان عبد الكريم يعرف جيدا أن أباه لن يرضخ، إنه يعيش فوق الجبال، له كبرياء النسور وصلابة الصخور، لقد تعلم مثل بقية أهالي الجبال أن الحرية تساوي الحياة. وعندما غزا الجيش الأسباني المدن المغربية لم يستطع الوصول إلى منطقة الريف الوعرة، وكان يجب عليهم أن يعرفوا أن الجهاد من أجل طردهم سوف يبدأ من هذا المكان. كان الأمير الخطابي يحب ابنه عبد الكريم، يعده ليكون أميرا من بعده، لذا فقد أرسله إلى مدينة مليلة كي يدرس ويتعلم ويتفقه في الدين، ولكن ها هم الأسبان ينتهزون الفرصة ويقبضون عليه لكي يساوموا عليه مع والده. مرت 3 أيام وعبد الكريم داخل الزنزانة، كان يحس بألم شديد من قسوة الجوع، وكان ريقه جافا وجسده خائرا، حتى إنه لم يكن قادرا على الوقوف عندما فتح الباب ودخل القائد. نظر إليه في تشف وهو يقول: هل تأدبت؟ أرجو أن يعرف أبوك ماذا يحدث لك، هيا أكتب له أن يكف عن القتال، لو فعلت فسوف نعطيك طعاما ساخنا، دجاج وأرز، سوف تشرب عصير الفواكه. كان سي عبد الكريم أضعف من أن يستطيع الكلام، ولكنه هز رأسه علامة على الرفض، كان يفضل الموت قبل أن يطلب من أبيه أن يتراجع. وضرب القائد الأرض بقدميه وهو يتمتم: أيها الصبي المجنون، سوف تموت جوعا. واستدار ليخرج ويغلق الزنزانة من جديد، ولكن سي عبد الكريم سمع صوتا مغربيا يقول: سيدي القائد، أنت تعرف كم أخدمكم بإخلاص، وأنا أرى أن قتل مثل هذا الصبي لن يكون في مصلحتنا أبدا. رفع عبد الكريم رأسه، كان هناك رجل عجوز محني الرأس يقف أمام القائد، لحيته بيضاء ووجهه ملطخ بالسناج. وقال القائد مدهوشا: وكيف ذلك يا بلبال؟ قال العجوز وهو يرمق سي عبد الكريم بنظرة سريعة: لو تركناه يموت فسوف نفقد الورقة الرابحة في أيدينا التي نضغط بها على الأمير الخطابي، بالإضافة إلى أن قتله سوف يجعل أباه يطالبنا بالثأر ولن يتراجع أبدا عن قتالنا. يجب أن يعيش الصبي، وما دام في قبضتنا فلا بد أن الأب سوف يضعف ويلجأ للتفاوض. وظل القائد مدهوشا قليلا ثم قال: إنها أفكار طيبة يا بلبال، يبدو أن المغاربة يتمتعون بقدر من الذكاء، أحضر له بعض الطعام. وانصرف الاثنان، وبعد قليل عاد العجوز وحده. كان يحمل معه بعضا من الطعام والماء. جلس أمام سي عبد الكريم ومد أصابعه المرتعدة يحاول أن يربت بها على رأسه، ولكن عبد الكريم انتفض وأزاح يده. وابتسم الرجل وهو يقول: كل يا بني، كل كل كل الطعام. ولكن عبد الكريم هز رأسه بالنفي، كان يريد أن يفسد خطته، لم يكن يريد أن يبقى على قيد الحياة حتى لا يرغم أباه على المصالحة. ولكن الرجل العجوز هتف به: كل يا بني، يجب أن تكبر، لأن أباك الأمير في حاجة إلى الجنود حتى يستطيع أن يواصل القتال ضد الأسبان. ونظر عبد الكريم إلى الرجل، كان في صوته بضع من الصدق. ولكن لماذا يتعاون مع الأسبان؟ لماذا يعمل معهم؟ وكأن الرجل كان يقرأ أفكاره، فقد قال: سوف تكبر وتصبح أميرا وتعرف أن الرجال يمكن أن يخدموا بلدهم في أي مكان. وانصرف الرجل، وظل سي عبد الكريم جالسا قليلا ينظر إلى الطعام. الرجل على حق، أبوه في حاجة إلى جنود يجب أن يكون بجانبه في كل المعارك التي سيخوضها ضد الاستعمار الأسباني. ومد عبد الكريم يده وتناول أول لقمة، انتفض جسده كله، كأن الحياة تعود إليه. تذكر وجه أبيه وهو يوصيه أن يسافر إلى مليلة وأن يجيد الدرس والتحصيل، قال له: أدرس جيدا لتكون أميرا جيدا. وتناول سي عبد الكريم جرعة من الماء، تخيل قومه وهم يركبون الخيول ويرفعون السيوف ويصيحون في صوت واحد: الله أكبر. كلا، لن يموت من الجوع داخل السجن الأسباني، وإذا كان يجب أن يموت فليمت مع قومه في ميدان القتال. وفي منتصف الليل سمع عبد الكريم صوتا غريبا، باب الزنزانة يفتح ببطء والرجل العجوز يتسلل داخلا. وقال الرجل في همس: سي عبد الكريم استيقظ، الحرس نائمون ويمكنك أن تهرب الآن، هيا. لم يكن لدى عبد الكريم وقت يضيعه، استيقظ، سار خلف الرجل، سار بجانب الجدران ببطء حتى لا يراهما أحد. وصل إلى السور، أشار الرجل إلى سلم صغير موضوع على السور وهو يقول: هيا اصعد إلى هذا السلم واقفز إلى الخارج، غادر مدينة مليلة على الفور، اذهب للجبال وبلغ تحياتي لأبيك الأمير، هيا. صعد عبد الكريم سريعا، وصل إلى أعلى السور. في الجانب الآخر كانت هناك كومة من القش، وتحرك عبد الكريم حتى أصبح فوقها تماما، ثم قفز في الفضاء وهوى على الأرض. وتمتم الرجل العجوز يشكر الله، لكن عبد الكريم كان يشعر بألم في ساقه. ولكن يجب أن لا يبقى في هذا المكان، يجب أن يبتعد عن مليلة وأن يعود للجبال إلى أبيه وقومه. إن العزيمة تولد داخل الإنسان طاقات كبيرة، لقد استعان بكل الوسائل حتى هرب إلى الجبال، عاونه الناس البسطاء الذين كانت تهزهم بطولة والده. ولكن إصابة ساقه لم تفارقها، حتى بعد أن كبر وأصبح أميرا ظل يعرج عرجا خفيفا ذكرى للحظة هروبه من سجن مليلة. لقد رحل إلى الجبال فوجد أن أباه قد استشهد في معاركه ضد الأسبان، وكان عليه هو أن يصبح أميرا وأن يواصل القتال.